بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نلتقي مع درس جديد من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه. وذكرنا في دروس سابقة مجموعة من المباحث المتعلقة بالأمر كصيغته وما يقتضيه من التكرار أو الفور والخلاف في ذلك كله، وبقيت مسألة سيذكرها إمام الحرمين بقوله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه المسألة هي ما يسميه بعض الأصوليين بمسألة مقدمة الواجب أو وسيلة الواجب، ويعبرون عنها بما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ وقد يعبرون بمثل تعبير المصنف فيجعلون ذلك في الأمر لا في خصوص الواجب، والأمر يشمل الواجب والمندوب، فيعبرون بقولهم: ما لا يتم الأمر إلا به، هل هو مأمور به؟ وينبغي أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة، لأنها مسألة خلافية معروفة عند الأصوليين. فالذي يتوقف عليه الواجب نوعان: ما يتوقف عليه في وجوبه، وما يتوقف عليه في وقوعه. إذن هذان نوعان. فالنوع الأول وهو ما يتوقف عليه وجوب الواجب، هذا بالاتفاق لا يجب، بالاتفاق لا يجب، سواء أكان سببا أو شرطا أو كان انتفاء مانع. فمثال ذلك النصاب أو بلوغ النصاب، هذا سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة. فهل نقول إن تحصيل النصاب واجب لأن بلوغ النصاب، لأن وجوب الزكاة لا يكون أو لا يتم إلا ببلوغ النصاب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا، أنا أقول ذلك. لما؟ لأن هذا يدخل في النوع الأول، وهو ما يتوقف الواجب عليه في وجوبه، بمعنى وجوب الزكاة متوقف على بلوغ النصاب، فلا نأتي إلى الشخص ونطالبه بأن ينمي ماله حتى يبلغ النصاب لكي تجب الزكاة عليه. ومثال ذلك أيضا النفقة على الزوجة واجبة، فسبب وجوب النفقة هي وجود الزوجة أصلا، لكن لا نقول يجب عليك أن تتزوج لكي تحصل السبب الذي به يتم وجوب النفقة وهو وجود الزوجة، لا، لأن هذا من القسم الأول كما ذكرنا، وهو ما يتوقف عليه الواجب في وجوبه. ومثل ذلك في باب المانع مثلا الدين، فإن الدين مانع من الزكاة، إذا كان عليك دين فهذا يمنع من وجوب الزكاة عليك. فلا نقول يجب أن يوفي دينه حتى تجب الزكاة وهكذا. إذن هذا القسم الأول بالاتفاق. القسم الثاني هو ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، وذلك بعد أن يكون وجوبه قد تقرر. فهنا يمكن أن نقسمه أيضا إلى قسمين. القسم الأول ما يكون غير مقدور للمكلف، والقسم الثاني ما يكون مقدورا للمكلف. فما يكون غير مقدور للمكلف بمعنى أن يكون هذا الذي لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف، مفهوم؟ هذا كان كمثلا مثال ذلك اليد للكتابة أو الرجل للمشي، الإنسان ما يتحكم في هذه الأمور، ليس في مقدوره أن تكون عنده يد قادرة على الكتابة أو لا تكون، أو هكذا في الرجل ونحو ذلك، أو كحضور الإمام مثلا في الجمعة ونحو ذلك، هذا أيضا لا يجب إجماعا لأنه ليس في مقدور المكلف، مفهوم؟ فإذا عدمت هذه الأشياء فإن ذلك يمنع الوجوب ولا نطالب بتحصيلها لأنها ليست في المقدور. القسم الثاني ما يكون مقدورا للمكلف، فحينئذ نقول هذا هو الذي هو محل الكلام، وهو الذي فيه كلام للعلماء للأصوليين، فهذا يمكن أن نقول إن له أيضا مجموعة من الحالات. فهنالك حالة أولى يكون فيها إيجاب الواجب مقيدا بحصول المقدور عليه بشكل صريح، كأن يرد إذا توضأت فصلي، هذا نقول إن هذا واجب مقيد بحصول السبب، فهذا نقول إنه لا يجب بوجوب الواجب، بل هذا الواجب لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع التصريح بعدم إيجابه، مفهوم؟ فحينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب. لما؟ لأجل التصريح، لأن التصريح قد وقع بعدم الإيجاب. والحالة الثالثة أن يقع التصريح بالوجوب، فهنا أيضا ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقا لأجل التصريح. الذي يبقى عندنا فيه إشكال هو الحالة الرابعة، وهو أن لا يصرح الشارع بإيجاب ولا بعدم الإيجاب، ولا يقيد بشيء، وإنما يأتي اللفظ مطلقا. مثال ذلك وجوب غسل الوجه، هذا من واجبات الوضوء. هل نقول إن غسل الوجه لا يتحقق إلا بغسل جزء من الرأس؟ وحينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب غسل جزء يسير من الرأس أم لا؟ لأن هذا مثال به يتضح موضع الخلاف عند الأصوليين. ومثاله أيضا في باب الصيام يقولون مثلا صيام الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لا يتحقق ذلك إلا بصوم جزء يسير من الليل، فهل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذا هو محل النزاع عند العلماء وفيه مذاهب. فذهب بعض الأصوليين إلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه ليس بواجب مطلقا، وفصل آخرون فقالوا إن كانت المقدمة أي مقدمة الواجب شرطا شرعيا فتجب، وإن لم تكن شرطا فلا تجب، وذهب آخرون إلى إن كانت سببا فتجب وإلا فلا تجب، وتوقف آخرون وفرق آخرون بين الذي يلازم، يعني بين أن تكون المقدمة مقدمة الواجب ملازمة له في الذهن وأن تكون غير ملازمة. فهذه مذاهب للأصوليين، ولكن لا نبدأ بذكر أو لا، يعني كان من المناسب أن لا أذكر هذا الخلاف وهذه المذاهب إلا بعد الإشارة إلى تحرير محل النزاع. هذه مسألة مهمة، فإذا حررت محل النزاع جيدا فإنك إن شاء الله تعالى تلغي كثيرا من الخلاف الموهوم، ولا يبقى لديك إلا مناط واضح جلي هو الذي وقع عليه الخلاف. فهنا يقول إمام الحرمين: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. قال الشارح: فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. ذكر هذا المثال محل تأمل ونظر بسبب التفصيل الذي ذكرنا آنفا، بسبب التفصيل الذي ذكرنا آنفا. فمثل هذا المثال لا خلاف فيه بين العلماء، هذا لا إشكال فيه، لأن الطهارة شرط في الصلاة، ولا تتم، لا يتم المشروط إلا بشرطه، فتحصيل الطهارة واجب لأن الصلاة واجبة. هذا ليس فيه خلاف عند العلماء على ما ذكرنا آنفا من التحرير محل النزاع في المسألة. لكن لا شك أن مثل هذا المثل الذي يناسب المبتدئين لم يدخل فيه الشارح ولا صاحب المتن في تلك التفصيلات التي أشرنا إلى بعضها، وإنما اكتفوا بإشارة إلى ما ينبغي معرفته من القاعدة الإجمالية. ثم ذكر مسألة أخرى وهي فعل المأمور، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ فقال إمام الحرمين: وإذا فعل، وهنالك رواية أخرى بالبناء للمعلوم لكن هذه بالبناء للمجهول، وإذا فعل أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة. هذه أيضا من المسائل الخلافية عند الأصوليين، وهي هل الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به أم لا؟ بعبارة أخرى، هل إذا أتى المكلف بالمأمور به هل يقتضي ذلك الإجزاء أم لا؟ وهنا نحتاج أن نعرف المراد بالإجزاء، فهو يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول موافقة أمر الشارع، والمعنى الثاني سقوط القضاء. المعنى الأول موافقة أمر الشارع أي الامتثال للأمر، والمعنى الثاني الإجزاء معناه سقوط القضاء بمعنى عدم المطالبة بالقضاء بفعل المأمور به مرة أخرى. فاختلف الأصوليون في المراد بالإجزاء. فإذا كان بالمعنى الأول فإن فعل المأمور به على الوجه المطلوب من الشرع لا شك أنه يقتضي الإجزاء بالمعنى الأول، وهو قلنا موافقة أمر الشارع. وإنما الخلاف في هل يقتضي الإجزاء بالمعنى الثاني الذي هو سقوط القضاء، فهنا يذكرون خلافا في المسألة على قولين. القول الأول أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بمعنى يقتضي سقوط القضاء، بعبارة أخرى إذا فعل المكلف الفعل المأمور به فإنه لا يؤمر بقضائه، لا يؤمر بقضائه. واستدل بمجموعة من الأدلة لا نطيل بذكرها. والقول الثاني أن فعل المأمور به لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، واستدل على ذلك ببعض الأمثلة. مثال ذلك قالوا شخص صلى على ظن الطهارة، يعني صلى وهو يظن أنه على طهارة، ثم بعد ذلك تبين له أنه لم يكن متطهرا، فهذا بإجماع العلماء يجب عليه القضاء. قالوا ولو كان فعل المأمور به يوجب سقوط القضاء لسقط القضاء عنه. وكذلك في باب الحج قالوا مثلا شخص أفسد حجه، فهو مع ذلك يؤمر بأن يمضي فيه، أن يتمه، ويوجبون عليه القضاء كذلك. قالوا لو كان فعل المأمور به يسقط القضاء لما وجب على هذا الذي أفسد حجه أن يقضي لأنه فعل المأمور به. فهذه بعض أدلتهم، ما نخوض في الأدلة كلها، هذه بعض أدلتهم، والجواب على ذلك واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فإننا نقول في مثال الطهارة وفي مثال الحج أنه فعل المأمور به في ظاهر الأمر، ولكن لم يأتي به على الوجه المطلوب. فهذا الذي أفسد حجه لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب، وإن كان في ظاهر الأمر وفي ظاهر الأفعال قد أتى به، لا هو في الحقيقة ما أتى به، لأن المقصود بالإتيان بالمأمور به الإتيان به موافقا للشرع، وإلا فمجرد الإتيان به كيفما اتفق هذا لا ينبغي أن يدخل في كلام الأصوليين والفقهاء. ومثله الذي صلى وهو يظن أنه متطهر، نقول فيه إنه في الحقيقة لم يأتي بصلاة مستكملة للشروط، فنوجب عليه القضاء لتدارك هذه الصلاة والإتيان بتلك المصلحة التي فاتت عليه بسبب إتيانه بصلاة فيها خلل. وإن كان هو في ظاهر أمره وفي ظنه، يعني ليس مؤاخذا على ذلك، ولكنه في الحقيقة أتى بصلاة على غير طهارة، فإذا ينبغي أن نقول إنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الصحيح. وهكذا هنالك يعني كما ذكرت لكم أدلة أخرى من الطرفين لا نطيل بذكرها. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف بين الفريقين لفظي، وذهب آخرون إلى أنه ليس لفظيا، وأنه قد تترتب عليه بعض المسائل الفقهية. جيد، فيقول الشارح: وإذا فعل بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. يخرج عن العهدة معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه تبرأ ذمته، والعهدة هي تعلق الأمر بالمأمور، فإذا فعل هذا المأمور خرج من هذا التعلق، لم يعد الأمر متعلقا به، ويوصف الفعل بالإجزاء، بمعنى يوصف بسقوط الطلب وبراءة الذمة. قال: وفي بعض النسخ وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه من عهدة ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار، أي هذا هو القول الصحيح في المسألة. وذكر قولا آخر قال: وقال قوم، والمقصود المعتزلة، وقال قوم: إنما يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد. بمعنى المعتزلة يقولون إن فعل المأمور به لا يسقط القضاء الواجب بأمر جديد غير الأمر الأول، والأمر الأول لا يوجب عليه الفعل مرة ثانية. فيقولون هنا أمران: الأمر الأول هو الذي أدى به المأمور به، هذا الأمر الأول لا يوجب الفعل الثانية يعني القضاء، وإنما يقولون القضاء يجب بأمر آخر، بأمر جديد، لذلك قال هنا بخطاب متجدد أي بأمر جديد آخر. فإذا كان القضاء يجب بأمر جديد فحينئذ لا يتصف الفعل بالإجزاء عندهم، لأنه يحتاج إلى التأكد من سقوط القضاء، يعني مجرد فعل المأمور به لا يكفي في إسقاط القضاء الذي هو الإجزاء كما ذكرنا بالمعنى الثاني، لا يكفي في إسقاط القضاء، نحتاج إلى دليل آخر وخطاب جديد لإسقاط القضاء، وهذا إنما يشكل في بعض الحالات كالمثالين اللذين ذكرنا، وهما الذي أفسد حجه والذي صلى وهو يظن أنه متطهر. ففي هاتين الحالتين هذا فعل المأمور به بالأمر الأول، وهم يقولون يوجد أمر ثان أوجب عليه القضاء، ففعله للمأمور به لم يقتضي الإجزاء. إذن هذا ملخص المسألة، وهي من المسائل الخلافية الطويلة التي لو أردنا ذكر أدلتها والترجيح فيما بين بين القولين والنظر في الأدلة والجواب عن كل دليل لأخذ منا ذلك وقتا طويلا. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن ننظر في هل الخلاف لفظي أو معنوي، وإذا حكمنا بأنه معنوي ما المسائل التي تخرج على القاعدة وما يبنى على المسألة وما لا يبنى، هذا يأخذ منا وقتا طويلا، لكن نحن نكتفي كما ذكرنا بالإشارة إلى المسائل وذكر الخلاف ذكرا سطحيا، ومن أراد التفصيل فسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في متون أكثر تفصيلا. ثم انتقل إلى باب جديد فقال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ قال إمام الحرمين: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. هذه المسألة أو هذا الباب يعقده بذكر من يدخل في أوامر الشرع ونواهيه ومن لا يدخل، فذكر أولا أن المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى، قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والمقصود بالمؤمنين هنا المكلفون، ويدخل فيهم الذكور والإناث معا. فالخطاب الشرعي المتوجه إلى المؤمنين والمكلفين يدخل فيه الرجال والنساء، إلا إن وجدت قرينة دالة على تخصيص النساء بحكم أو تخصيص الرجال بحكم، فحينئذ نعمل بما دلت عليه القرينة. وحين نقول المؤمنون هم المكلفون، المكلف هو البالغ العاقل، أي الذي سلم من العوارض التي تقدح في التكليف كعدم البلوغ أو غياب العقل أو ستره. ولذلك سيأتي ذكر بعض الأصناف من الذين لا يدخلون في خطاب الله تعالى وفي خطاب الأمر والنهي، وذلك سيذكره بقوله: والساهي والصبي والمجنون إلى آخره. جيد. فالساهي المقصود به الذي سهى، هذا الساهي اسم فاعل، سهى يشهو سهوا، وهو الغفلة والنسيان. فلا شك أن الساهي حال سهوه ليس مكلفا، حال سهوه لابد من التقييد بذلك، لكنه إذا انتبه من سهوه فإن التكليف يرجع إليه. ولذلك نذكر مثلا في الصلاة أحكام السهو، وهي معروفة مبسوطة، فنقول: شخص مثلا سهى فترك التشهد الأوسط، لا شك أنه حال سهوه ليس مكلفا، ليس مؤاخذا بسهوه، ولكن متى تذكر أو ذكر بما وقع منه من سهو فإنه يرجع إلى التكليف. لما؟ لزوال العذر الذي كان يمنعه من تمام التكليف. ولذلك نطالبه بجبر ما وقع منه من خلل في الصلاة بسبب السهو، فنطالبه مثلا بسجود السهو نحو ذلك، هذا الساهي. والصبي هذا مشكلته في البلوغ لا في العقل، فالصبي هو ما دون البلوغ، هذا لا شك أنه ليس مكلفا. وقد يقسم الفقهاء الصبية إلى نوعين، فيذكرون المميز وغير المميز، ويذكرون لذلك ضوابط يختلفون في بعضها، ولكن الصحيح أنه سواء أكان مميزا أو غير مميز فإنه في الأحوال كلها ليس مكلفا. نعم يطالب يعني يطالبه وليه أبوه ومن في حكمه، يطالبه ببعض الأشياء تعويدا له على التكاليف الشرعية وتمرينا له، كالذي ورد في الحديث: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أي مطلقا سواء كانوا بالغين أو لا. وإن كانوا بالغين فإن الصلاة تصبح في الحقهم واجبة متعينة، لكن قبل البلوغ يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر من باب التعويد والتمرين. والمطالب بذلك والمكلف بذلك هو الولي للصبي. والمجنون، المجنون هو ضد العاقل. إذن المجنون هو الذي ليس الذي فقد عقله، فقد عقله، وذلك يعرف بالنظر في تصرفاته من نطق وفعل ونحو ذلك. فهذا المجنون ليس مكلفا. وهذه كلها مسائل إجماعية، أي عدم تكليف المجنون والصبي والسهي، هذه مسائل إجماع. وقد يستدل عليها بحديث متكلم في إسناده، ولكن قواه بعض العلماء بمجموع طرقه وبكونه ورد موقوفا أيضا على بعض الصحابة، رفع وله روايات، وله روايات رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وسواء أصح الحديث أم لا، فلا شك أن الإجماع منعقد على هذا. جيد. لكن هنا يعني في الحقيقة التكليف، حين نتأمل، التكليف هو راجع إلى العقل، لأن التكليف ما هو؟ هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، على الخلاف المشهور عند الأصوليين، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، كما في المراقي. فإذا طلب ما فيه كلفة أو طلب ما فيه مشقة، هذا الطلب هو نوع خطاب، والخطاب لا يتوجه إلا لمن يفهمه. فمن كان غير قادر على فهم الخطاب لا يمكن أن يؤاخذ على عدم امتثاله لمقتضى الخطاب، مفهوم؟ ولذلك فالتكليف مرجعه إلى العقل أساسا. ولكن بالنسبة للصغر، صغر السن، جعل البلوغ علامة على التكليف، لأننا نحتاج إلى ضابط نعرف به. لأن لا شك أن الصبية الصغيرة مثلا في سنة أو سنتين أو أربع سنوات، لا شك أنه لا يفهم الخطاب، ولا شك أن الرجل في العشرين ونحو ذلك لا شك أنه يفهم الخطاب. فنحتاج إلى علامة فارقة بها نتأكد أن الشخص قد صار يفهم الخطاب بعد أن كان لا يفهمه. أفضل علامة فارقة هي البلوغ، لأنه فعلا الشخص، الرجل أو المرأة، إذا بلغ فإنه يتغير فهمه للحياة ويصبح قادرا على التعامل مع الأوامر والنواهي. فلذلك جعل الشارع البلوغ علامة للتكليف، أي علامة لظهور العقل في المكلف. هذا لا يمنع أن يكون من الصبيان، خاصة من الصبيان المميزين، من هم قادرون على فهم الخطاب، هذا لا يمنع، لكن نحتاج إلى ضابط، فالضابط هو البلوغ. جيد. حين نتكلم هنا عن التكليف فإننا نقصد بذلك الخطابة التكليفية، ولا نقصد الخطاب الوضعي. فتنبه لهذا. حين نقول مثلا إن الأمر يتوجه البالغ العاقل ولا يتوجه للساهي والصبي والمجنون. المقصود بالأمر هنا ما كان من صميم خطاب التكليف، وأما ما كان من خطاب الوضع فلا يشترط فيه البلوغ ولا العقل. مثال ذلك الضمان في المتلفات. لو فرضنا أن صبيا أتلف على رجل ما شيئا من ملكه مما يملكه، أتلف سيارته أو نحو ذلك، فإننا نأخذ قيمة ما أتلفه الصبي من مال الصبي، ولا نقول إن الصبي غير مكلف. لا شك أنه غير مكلف، بمعنى لا نوجه له العقوبة التي قد توجه إلى الكبير، لكن قيمة المتلفات هذه تؤخذ من ماله. وكذلك أرش الجنايات، قروش الجنايات التي تكون يعني الديات وما أشبهها، هذه أيضا تؤخذ من ماله. ومثال ذلك الزكاة. صبي أو مجنون عنده مال، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب إخراج زكاته. وحين نقول يجب، أي يجب على ذلك الذي يرعى الصبي، أي على وليه، وإن لم يوجد يجب على ولي أمر المسلمين، يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة من حين بلوغ النصاب وحولان الحول وبعد حولان الحول. لما؟ لأن الزكاة حق المال، والزكاة مثلا هي فيها جانب متعلق بخطاب التكليف، وفيها جانب متعلق بخطاب الوضع. فمن جهة أنها عبادة يؤجر المكلف على فعلها ويؤمر بالإتيان بها كما يؤمر بالصلاة مثلا، وإذا أداها بنية خالصة لله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. من هذه الناحية، هذه من خطاب التكليف. ولكن إذا نظرنا إليها من جهة أنها متعلقة بالمال لا بصاحبه، فإنها من خطاب الوضع. فلو فرضنا أن شخصا مثلا لا يريد أن يخرج الزكاة، شخص مانع للزكاة، تؤخذ منه كرها، أليس كذلك؟ ولا نقول طيب إذا أخذناها منه غصبا فإنه لم ينويها والعبادة غير متحققة. لا، لما؟ لأن الزكاة حق المال، فيجب أن تخرج من المال سواء نوى أو لم ينوي. لكنه إذا نوى يؤجر، إذا لم ينوي فإنه ضيع عبادة عظيمة بالركن من أركان الإسلام. بخلاف الصلاة، ما يمكن أن يعني نتصور شيئا في الصلاة يشبه ماذا كما في الزكاة. لذلك إذن عندها قسط من خطاب الوضع. ولذلك مثلا نأخذ كما ذكرنا الزكاة من مال الصبي ومن مال المجنون. جيد، إذن هذا ما أردنا أن نقوله. وقبل أن نذكر شرح كلام المصنف رحمه الله، يقول: باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقال: ما لا يدخل، تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. هذه مسألة لطيفة، وهي أنه قال يعني كما في نسخة التي يشرحها الحطاب، قال: الذي يدخل وما لا يدخل. وأنتم تعرفون أن ما هذه تستعمل في العربية لغير العاقل، هذا الأصل، وأن من تستعمل للعاقل، كلاهما اسم موصول. فيقول استعمل لفظة ما بالنسبة لي الذي لا يدخل في خطاب التكليف، إشارة إلى أنه لا يدخل في خطاب التكليف إلا لأنه ليس من ذوي العقول، وذكرنا أن مناط التكليف العقل، وحتى البلوغ فإنما جعل علامة على إدراك العقل. قال تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. قال فيدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير الساهين. هذا كأنه يعرف التكليف. قال المكلفون من هم؟ هم العاقلون البالغون غير الساهين. نفهم من ذلك، وفي الحقيقة غير الساهين هذا ليس في خصوص السهو، وإنما نقول الذين لم يعرض لهم مانع من موانع التكليف مطلقا، سواء كان سهوا أو غيره. فإذا نفهم من هذا أن التكليف أو أن المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف، هذا تعريف المكلف. المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف، وموانع التكليف هي العوارض التي تعرض للعقل كالسهو والنسيان والجنون وأشياء أخرى لم يذكرها المصنف هنا، تبحث فيما يسمى عوارض الأهلية في أصول الفقه، وفي بعضها خلاف كالسكر والغضب ونحو ذلك من الأمور. قال ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع، بمعنى إذا وجد في النص الشرعي خطاب صيغته صيغة الذكور، كأن يقول الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا، هذا صيغته للذكور، نقول يدخل فيه الإناث، يقول هنا بحكم التبع، مفهوم؟ ومعنى بحكم التبع أي بطريق القياس، فالذكور داخلون بنفس الصيغة، لأن مثلا الذين وآمنوا هذه هي الصيغة المعدة في أصل الوضع العربي للذكور، والإناث يدخلن بالقياس على الذكور بالتبع للذكور، كما قلنا إلا أن ترد قرينة دالة على خلاف ذلك. نعم. ثم قال وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين للخطاب، هذا كله واضح. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبره خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلف من المال لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف ودخول الوقت، مفهوم؟ بمعنى يريد أن يقول إنه يجيب، يعني الشارح هنا يجيب عن إشكال، والإشكال ما هو؟ وهو أنت تقول إن الساهية ليس داخلا في الخطاب، ليس مكلفا، يعني إمام الحرمين يقول أما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، جيد، غير داخل في الخطاب، إذا معنى ذلك أنه لا يلحقه شيء بسبب سهوه، فكيف يطالب مع ذلك بأن يجبر ما وقع منه من الخلل حال السهو بعد زوال السهو؟ أنت تقول غير داخل في الخطاب، ثم بعد ذلك تقول ولكن إذا زال سهوه يطالب بجبر ما وقع منه في تلك الحال، فجواب ذلك أن هذا الجبر هو لأجل وجود سببه، فسبب جبري أو ضمان ما أتلف من المال هو وقوع الإتلاف، وأنتم تعرفون أن السبب هو من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف، وقد فرقنا بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. فكون هذا سببا لذاك هذا من قبيل خطاب الوضع. فإذا ضمان المتلفات هو من قبيل خطاب الوضع، ولما وجد السبب فلا بد أن يعقبه المسبب. السبب هو الإتلاف، لا بد من وقوع وحصول مسببه الذي هو الضمان، وليس هذا من قبيل خطاب التكليف. لو كان هذا من قبيل خطاب التكليف لا حكمنا بأن الساهي حال سهوه مؤاخذ وآثم إذا هو مثلا أتلف أو إذا فوت الصلاة ونحو ذلك، نحن لا نقول إنه آثم. خطاب التكليف ليس متعلقا به، ولكن خطاب الوضع لا سبيل لنا إلى إزالته ومحوه. وجد السبب لا بد أن يعقبه مسببه. وكذلك الصلاة، الصلاة وجبت بسببها، وسببها ما هو؟ دخول الوقت. دخل الوقت وجبت الصلاة، انتهينا. هو ساه في بعد أن دخل الوقت سهى ولم يستحضر، هذا ليس مؤاخذا، أو نام أو جن أو نحو ذلك ليس مؤاخذا، ليس آثما إلى آخره، ولكن السبب لا يزال موجودا. فمتى زال المانع من الإتيان بالمسبب فإنه يجب الإتيان به، فهذا من قبيل خطاب الوضع. وهذا الذي يريد هنا الشارح أن هذا هو الإشكال الذي يريد أن يرفعه الشارحون. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة خلافية مشهورة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وقبل أن نذكر هذه المسألة نشير إلى أنها على كثرة ما وقع فيها من الأخذ والرد بين الأصوليين فإنها ليست من صميم مسائل علم الأصول. لما؟ لأن علم الأصول يبحث في ما يتعلق بالتكاليف في الدنيا، ليس كذلك؟ يعني ما ثمرة علم الأصول؟ هي أن نعرف بأن هذا الأمر واجب، أي واجب في الدنيا، ويترتب عليه أحكام في الدنيا، وأما أحكام الآخرة فالأصل أن علم أصول الفقه لا يبحث فيها. وعند التأمل فإن هذه المسألة هي والتي هي هل الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة، هذه المسألة عند التأمل لا ثمرة لها في الدنيا، وإنما ثمرتها في الآخرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالأصل أن لا تذكر في علم أصول الفقه، لكن مع ذلك ذكرها الأصوليون فنتبعهم في ذكرها. إذن المسألة ما هي؟ المسألة هي هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ حين نقول بالفروع معنى ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بالإيمان، مكلفون بالأصول، بمعنى مكلفون بالإيمان. فإذا هم امتثلوا لداعي الإيمان فآمنوا نجوا، وإذا هم تركوا هذا الخطاب الذي يخاطبهم بالإيمان فإنهم يبقون على كفرهم ويكونون مخلدين في النار. إذن هذه المسألة الأولى. إذن من باب تحرير محل النزاع مرة أخرى، لا خلاف في أنهم مكلفون بالأصول، يعني بالإيمان التوحيد يعني. وأيضا لا خلاف في أن الكفار مكلفون بالأمور المتعلقة بخطاب الوضع، فمثلا جناية الكافر، إذا وقع الكافر في جناية يترتب عليها العقوبة، تقام عليهم الحدود إذا وجدت أسبابها، إذا عقدوا عقودا من عقود المعاملات مثلا فإنه يترتب عليها آثارها، لأن العقود أسباب لترتب الآثار. إذا أتلفوا ملكا فإنهم يطالبون بالضمان، وهكذا. مفهوم؟ إذن هذا كله لا خلاف فيه. الآن الذي فيه الخلاف هو ما عدا ما ذكرنا. الآن بعض فروع الشريعة كالصيام والزكاة والحج ونحو ذلك من الأمور، هل الكفار مكلفون بها أم لا؟ بعبارة أخرى، إذا وجد عندنا خطاب شرعي من الله تعالى ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يأمر مثلا بالزكاة أو بالحج، هل الكفار مكلفون به أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم مكلفون بالأوامر والنواهي مطلقا، واستدلوا بمجموعة من الأدلة أهمها العموم، قالوا عموم الخطاب، مفهوم؟ وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، الآن ما نريد أن ندخل في الاستدلال وفي يعني ذكر الأدلة وذكر الاعتراضات عليها، لأننا بعد ذلك لا نخرج من هذا، وهي مسألة كما ذكرت لكم طويلة جدا وعلى قلة غنائها، ولكن مع ذلك هي طويلة وفيها مباحث كثيرة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقا، واستدلوا بأمور، من أهم ما استدلوا به أن هذه الفروع يستحيل من الكافر فعلها حال كفره، يستحيل من الكافر فعلها حال كفره، لأنها لا تقبل منه أصلا، مفهوم؟ فالكافر إذا صلى أو نعم الصلاة فيها كلام، الكافر مثلا إذا مثلا أدى شيئا من الواجبات كالصيام مثلا كصيام رمضان، مفهوم؟ الأصل لا يقبل منه إذا لم يأتي بالتوحيد أولا، فإذا هو يستحيل منه ذلك، فتكليفه بشيء محال هو من باب تكليف، من باب التكليف بما لا يطاق، كما لو كلفنا المريض الذي لا يقدر على الصلاة قائما كما لو كلفناه بالصلاة قائما، هذا لا يمكنه، فهو من التكليف بما لا يطاق، وقد يعني وقد تقرر المنع من التكليف بما لا يطاق، ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال إن حين نقول بأنهم مكلفون بفروع الشريعة معنى ذلك أنهم مكلفون بها وبما لا بد منه لتقبل، وهو التوحيد، فهم مكلفون بالتوحيد أولا ثم بهذه الفروع ثانية، وهكذا. ثم هنالك أدلة أخرى كما ذكرت لكم. إذن هذا المذهب الثاني. وهنالك مذهب ثالث أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر، يعني مثلا مكلفون بترك الزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك دون الأوامر، مفهوم؟ وقيل العكس، ولكن هذا مذهب ضعيف، يعني أنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي. جيد. وهنالك مذاهب أخرى تنظر في الكتب المفصلة في علم أصول الفقه. فالذي يذكره المصنف هنا أنهم مخاطبون، أنهم مخاطبون بالفروع لأنهم مخاطبون بالإسلام قبله، فهم يخاطبون كما يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، واستدل بقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهكذا. ما ثمرة هذه المسألة؟ ما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها أننا إذا قلنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة، فمعنى ذلك أنهم في الآخرة يعذبون لترك التوحيد، هذا لا إشكال فيه، ويعذبون أيضا لمخالفة الفروع. يعني إذا قلنا بهذا القول الراجح الذي رجحه المصنف، فإن الكافر في القيامة يوم الآخرة يعذب على كفره أي على تركه التوحيد، ويعذب أيضا فوق ذلك على ترك الأوامر كلها، على تركه الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك يعني الصيام، وعلى فعل النواهي، على فعله الزنا وفعله السرقة وإلى آخره. ومن هنا ترى أن هذه الثمرة هي أخروية لا دنيوية. ولأجل ذلك قلنا في البداية قبل أن نبدأ الكلام في هذه المسألة، قلنا إن هذه المسألة لا ينبغي أن تذكر في أصول الفقه، لأنها مسألة متعلقة بالآخرة لا بالدنيا. يقول المصنف: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح وبما لا تصح، على الصحيح إشارة إلى الخلاف، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام اتفاقا. هذا ما فيه إشكال، وهذا من باب تحرير النزاع كما ذكرنا، كونهم مخاطبين بالإسلام هذا لا إشكال فيه. وقوله لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، حجة للقول الصحيح، أي استدل بهذا القول على أنهم إذا قلنا بأن هذه الآيات في الكفار، فإنهم يسألون يوم القيامة عن شيء من الفروع. ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي من أجله دخلتم النار؟ أشياء منها ما هو من أصل الدين، وهو قولهم: وكنا نكذب بيوم الدين. ومنها أشياء من الفروع، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع خائضين. وهذا كله يعني على قول، على قول في فهم الآية وفي الاستدلال بها. وإلا مثلا بعض العلماء يجعل الصلاة، أو جماعة من أهل العلم يجعل الصلاة ليست من الفروع وإنما من الأصول، لكن هذا مبحث آخر ما نريد أن ندخل فيه الآن. وقيل، هذا القول الثاني، وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. لما ليسوا مخاطبين؟ لعدم صحتها منهم قبل الإسلام، وعدم مؤاخذتهم بها بعده. إذن لا هي تصح منهم قبل أن يسلموا، وإذا هم أسلموا لا يؤاخذون بها. يعني إذا أسلموا لا يؤاخذون بما، لأن الإسلام يجب ما قبله. فإذا حال كفرهم قبل إسلامهم لا تصح منهم، وبعد إسلامهم لا يؤاخذون عليها، فلما نقول إنهم مكلفون بها؟ والجواب وأجيب بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها. فهذه الفائدة، إذن هذه فائدة أخروية لا في الدنيا. فائدة قولنا إنهم مخاطبون أي هم يعاقبون عليها فوق عقابهم على ترك التوحيد. وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، يعني كونها لا تصح منهم بسبب في حال الكفر، بسبب أن الصحة تتوقف على النية، والنية متوقفة على الإسلام. وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام فترغيب لهم في الإسلام. بمعنى يقول: أما كونهم لا يؤاخذون عليها بعد أن يسلموا، والقاعدة أن من أسلم فإنه لا يطالب بالصلوات السابقة والصيام السابق ونحو ذلك. لما؟ قال: هذا سببه ليس أنهم لم يكونوا مخاطبين بتلك الفروع، كانوا مخاطبين بها، ولكن لما أسلموا إذا طالبناهم بالإتيان بتلك الفروع شق ذلك عليهم. وقد يمتنع بعض الناس من الإسلام خوفا من المطالبة بتلك الفروع، هذا قد يكون شاقا خاصة بالنسبة الذي يسلم بعد عقود مثلا من ترك الصلاة ونحو ذلك، فلأجل ترغيبهم في الإسلام لم يطالبوا أو لم يؤاخذوا بما تركوه من الفروع قبل إسلامهم. هذا هو جواب الشارح وجواب من معه على ما ذكره أصحاب القول الثاني. وبذلك ننتهي من هذه المسألة، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ثم يبدأ مسألة أخرى وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، وهذه أيضا من مباحث الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.